صلاة الخوف. قال باب صلاة الخوف، يعني كيف تكون صلاة الخوف؟ وهذه أيضا من رحمة الله بالعباد، هذه من رحمة الله بالعباد. وترى أن التشريع، أن التشريع القويم تراه فيه الرحمة والتيسير على عباد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صلاة الخوف الأصل فيها قول الله جل في علاه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا حذرهم ود الذين كفروا ولتغفلون نعم. هذا الأصل في صلاة الخوف، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أنواع، يعني صلاة الخوف أنواع، لذلك ترى الإمام أتى بأنواع الصلاة الخوف، وقد اختار منها الشافعي ما ذكره المصنف. الأول: يكون العدو في جهة القبلة، إن كان العدو في جهة القبلة صلاة الخوف. طبعا إذا كانت صلاة ثنائية أو صلاة رباعية فهي الإشكال كله في النظر في الصلاة الرباعية. صلاة الثنائية، فإذا كان العدو في جهة القبلة فيرتب الإمام القوم صفين، لأن الإمام سيكون وجاه العدو وأيضا الصفان وجاه العدو، وأن الصفين وجاه العدو، فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم، فإذا سجد سجد معه صف وهو الصف الذي يليه سجدتين، وبقي الصف الثاني يحرس حراسة ينظر إلى حتى لا يهجمون عليهم، حتى لا يكون الهجوم عليهم بغتة، فيسجد ويسجدون معه، ويبقى صف الصف الثاني، وبعدما يصلي بهم يسجد بهم سجدتيه، فإذا قاموا سجد من حرس، يعني ركعوا ورفعوا وسجد، سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثاني، من حرس أولا، يعني الذي حرس أولا هو الذي يدركه في السجدة الثانية. قال: وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشاهد بالصفين وسلم. هذه صلاة رسول الله. المعنى عشان يكون متصور عندنا الإمام وصف الناس صفين، صف والإمام والصف والإمام والصفان وجاه العدو، فصلى بهم وقرأ، والجميع دخلوا الصلاة وكبروا وقرأ واستمعوا، ثم لما ركع الصف الأول معه وركع الصف الثاني، لأنه يتسنى لهم الرؤية، فهم حيث كانوا ركعا يرون من وجاه هؤلاء من أهل الكفر، ثم إذا رفعوا معه، ثم إذا سجد الصف الأول، فسجدوا سجدتين معه، ثم قاموا سجدوا سجدتين، ثم بعد ذلك أتى الصف الثاني، ثم ذلك قاموا وأكملوا أو أتموا لأنفسهم، أو ثم تراجعوا للحراسة، فلما قام تراجعوا للحراسة وصلوا أيضا وأتم الصف الثاني السجود الذي عليهم، فسجدوا السجدتين، ثم بعد ذلك يكون الصف الذي صلى وأتم صلاة تامة ركعة تامة مع النسلم هو الذي يحرس. المهم أن النسلم يقوم الصف الأول الصف الثاني، لأن الصف الثاني سجد منفردا، يعني سجدوا منفردين، مفهوم هذا الكلام؟ متصور؟ ركع بالجميع، رفع بالجميع، قرأ بالجميع، ثم سجد السجدتين بمن؟ بالأول. وإياكم. وهؤلاء الصف الثاني وجاه العدو، فبعدما انتهى من السجود وقام هم سجدوا لأنفسهم الصف الثاني، ولما قام يقرأ قاموا جميعا، فقرأ بهم وركع بهم ورفع بهم، ثم لما سجد بالصف الثاني لينال ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسجدوا معه السجدتين، ثم أتى الصف الأول فأتم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغفر حتى أتم الجميع السجود، ثم سلم بهم جميعا. وهذا الذي اختاره الإمام الشافعي. وهذا وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان. وهذه الكافية رواها مسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه. ولذلك فيه أن الصف الأول سجد معه في الركعة الأولى والثاني في الثانية. والشافعي في المختصر في المزني عكس هو الكل صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: ولو حرص فيهما أي في الركعتين فرقتا صف أي على التناوب جاز، أي قطعا كالصفين جاز ذلك أيضا. وكذا فرقة أن تحرس فيهما أي تحرس فيهما في الأصح، لأنه قد لا يتأهل للحراسة إلا معينون، والثاني لا يجوز لأن التخلف يتضاعف حينئذ ويزيد على ما ورد به الخبر. والمعنى بأنه التخلف فقط في سجدتين، فإن زاد على ذلك يبطل. وهذا الثاني، والأول صحيح، الأول يصح، لأن الأصل في صلاة الخوف هو التيسير. هذا الأصل، الأصل في صلاة الخوف هو التيسير، ولذلك الثاني وعلة الثاني التوجيه الفقهي للثاني هو بأن التوجيه الفقهي للثاني بأن التخلف ليس في سجدتين زيادة عن ذلك فتبطل، فلما كثر تبطل. والصحيح الراجح أنه أنها لا تبطل، هذا الراجح الصحيح، جزاك الله خير. الصحيح الراجح أنها لا تبطل. الثاني يكون، قال يعني الوجه الثاني أو الصلاة الثانية، الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، وهذا حديث اتفق عليه البخاري ومسلم خرجاه، وهي في باب غزوة ذات الرقاع، في باب غزوة ذات الرقاع صلى بفرقة ثم صلى بالثانية. وهذا طبعا فقه هذه المسألة هو إيش؟ صلى بفرقة وكان هذا الفرض، والثانية سنة له وفرض لهم، والثانية سنة له وفرض لهم. نعم صحيح، للحراسة والعين، ممتازة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام للثانية فرقته وأتمت وذابت إلى وجهها. والمعنى يجعل فرقة وجاه العدو ثم وفرقة معه، فيصلي فرقة ركعة ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة الثانية، فتأتي التي كانت وجاه العدو فتكبر وتحرم فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والتي أتمت لنفسها تذهب وجاه العدو، والتي أتمت بنفسها تذهب وجاه العدو. ويصلي فرقة بفرقة ركعة، فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه، وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم. وهذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهذه الكافية أيضا قد رواها البخاري ومسلم. والمعنى بأنه سيجعل الصحابة رضي الله عليهم فرقتين، ففرقة من هذه الفرق من الفرقتين تكون وجاه العدو، وفرقة يصلي بهم، فيصلي بهم ركعة تامة قراءة وركوعا ورفعا وسجودا، ثم يجلس المسلم فيتمون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون، ثم يذهبون مكان الواقفين وجاه العدو، ثم يأتونهم فيقوم المسلم فيكبرون معه تحريما وتكون ركعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم ركعة تامة بسجدتين، ثم يجلس وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون ويتمون لأنفسهم الثانية، ثم يعني يجلسون بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم بهم، فيكون الأولون قد نالوا التكبيرة الإحرام معه، والآخرون أو الآخرون قد نالوا التسليم معه. وهذه أيضا الصلاة في غزوة ذات الرقاع، ومتفق عليه البخاري ومسلم. والأصح أنها أفضل من صلاة بطن نخل، لأنها أعدل بين الطائفتين. نعم. والثاني أكسور، يحصل كل واحد من فضيلة جماعة بالتمام، ويقرأ الإمام في انتظار الثانية أي الفرقة الثانية ويتشهد، لأن السكوت مخالفة لهيئة الصلاة، يعني يبقى في الذكر والتشهد. وفي قول يؤخر لتلحقه ليدركهما معه الفرقة الثانية، ولا فرق بين الفاتحة وغيرها، فإن صلى، قال المصنف، فإن صلى مغربا، إذن هذا كله على هيئة الصلاة الركعتين، نعم الثنائية، فإن صلى مغربا فبفرقة الركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه في الأظهر، لأن عكسه يكلف الثانية تشاهدا غير محسوب لها لوقوعه في أولها، وهذا صحيح. والثاني الأفضل عكسه تأسيا بعلي ليلة الهرير. والحق أن مسلم يعني الأولى هي الأفضل في ذلك، حتى لا يكلف الفرقة الثانية تشاهدا غير محسوب، لأن الأصل نسخ الصلاة يكون على ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. وحتى لو كانت المسألة للضرورة والحاجة، حتى لو كانت المسألة للضرورة والحاجة، قال وينتظر أي تفريعا على الأظهر الفرقة الثانية في تشهده أي الأول أو قيام الثالثة، وهو انتظاره في قيام الثالثة، ينتظر حتى يأتي الفرقة الثانية أفضل في الأصح، لأن القيام مبني على التطويل والقراءة طويلة، وقوموا لله قانتين، والجلسة الأولى على التخفيف، وهذا باتفاق الفقهاء. لذلك بعضهم قال أنه ليس من السنة أن يصلي على مسلم في جلسة التوسط، وإن كان ورد بحديث ضعيف أنه كان كأنه جلس على الردف، ولكن صلى الله عليه وسلم أيضا سنة في التشهد الأوسط. والثاني أن انتظاره في التشهد أفضل ليدركه معه الركعة من أولها، وقوله في الأصح صوابه في الأظهر كما قال علماؤنا، في الأظهر كما فرض تبعا للشرح. قال فإن كانت الصلاة رباعية، قال أو رباعية، إن كانت الصلاة رباعية وكانوا في الحضر أو أرادوا الإتمام في السفر فبكل ركعتين، يعني بكل طائفة من الطائفتين يصلي ركعتين، وهذه قسمة بالسوية بينهم، هذه قسمة بالسوية بينهم، فبكل ركعتين. فلو صلى بكل فرقة الركعة أي وفارقته كل فرقة من الثلاث الأولى وصلت ثلاثا وسلمت ومنتظر فرغومة ومجيء أخرى وانتظر الرابعة في التشهد حتى أتم وسلم بهم، صحت صلاة الجميع في الأظهر، وإن كان الثاني قال الصلاة تبطل بذلك لمسألة الفرق البعيد. وسهو كل فرقة أي إذا فرقهم فرقتين محمول في أولاهما أو أولاهم، لأنه حال القدوة، وكذا ثانية الثانية في الأصح، يعني سهو تكون أيضا للأولى لأنه في حكم القدوة ومنتظر لهم، فهو كسهوهم في سجدة رفع الإمام في سجدة كسهوهم في سجدة رفع الإمام منها. والثاني لا، لأنهم منفردون بها حقيقة، ويعبر عنها في الخلاف أنهم يفارقونه حكما، بأنهم يفارقونه حكما أم لا، لا ثانية الأولى لانقطاعهم عن الإمام حقيقة وحكما، أنهم يتمون لأنفسهم، وسهوه في الأولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الأولين، لأنه لم يكن السهو قد أدرك الأولين، يعني لو سهى مع الأولين مع الفرقة الأولى فالسهو يدرك الجميع. لذلك أنت ترى الذي يأتي مسبوقا ويكون الإمام قد سهى، فإن الإمام لو سجد يسجد معه متابعا، إنما جعل الإمام ليتم به، ولأنه صحة الصلاة له تصح لهم. نعم. ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، أنواع صلاة، ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع احتياطا، يعني مع أنه مجاهل العدو، لكن احتياطا، لأنه ممكن يكون في سرعة التقدم من أهل الكفر عليهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فسرعة التقدم هذه لا يستطيعون أن يردوا هجومهم الضاري، فلذلك يستحب، ولم يقل يعني واجب، لأنهم وجاههم لو رأوا التحرك يخرجون سريعا ويأخذون الأسلحة ويتجهزون لهم، فلذلك قال على الاستحباب، قال يسن ما قال يجب، أما في الأخرى فيجب. ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع احتياطا، وفي قول يجب لظاهر الآية، والصحيح أنه يستحب كما قلنا، أنه المضرة غير متوقعة، يعني المضرة البالغة غير متوقعة. نعم. ووجه الاستحباب أن وضعه لا يفسد الصلاة قطعا، والخلاف مخصوص بطهارة السلاح وعدم منع صحة الصلاة وألا يؤذي غيره وألا يظهر الخطر بتركه والوضع بين يديه كالحمل، يعني هو الآن أول شيء يكون طاهرا ولو كان نجسا لا يجوز حمله، الثاني لابد أن يغمد السيف أيضا ويخبئ النص حتى، نعم، وأيضا يكون لا يظهر الخطر بتركه، على أساس أنه إذا رأى يكون بجانب السلاح يستطيع أن يأخذه ويواجه العدو. قال الرابع أن يلتحم، هذا صفة صلاة الخوف هنا عند التحام الصفين، القتال بين الصفين. نعم. قال المصنف الرابع أن يلتحم قتال أو يشتد الخوف. أيوة، إن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوهم، فإذا انقسموا فرقتين فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، وهذه جاءت فيها تصريح القول لنا في علاه بأنه قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة غير مستقبليه. فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طبعا فرجالا يعني إيش؟ فرجالا يعني على أرجلهم صحيح؟ نعم. أو ركبانا. نعم فرجالا أو ركبانا. فقال ابن عمر ومستقبل القبلة وغير مستقبليها. خلاص أسقط الله عنهم ذلك لشدة القتال. قال ويعذر في ترك القبلة. نعم يعذر لأن كما قلنا ابن عمر لا مخالف له وهو الذي يعني حضر ذلك. فقال ومستقبل القبلة وغير مستقبليها. والأمر أيضا يعذر ترك القبلة من أجل إيش؟ الضرورة. والضرورات لها أحكام خاصة بها. قال وكذا الأعمال الكثيرة يعني لا تؤثر في الصلاة, لا تؤثر سلبا في الصلاة, أي كالضربات المتوالية. لأنه ما يأخذ السيف وهو يقرأ ويقرأ سبحان رب العظيم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة لا تسقط. هذه لا تسقط بحال من الأحوال. وهذا دلالة واضحة جدا على يعني خطأ ما تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عندما قال بأنه إن لم يستطع أن يومئ فقد سقطت عنه الصلاة. الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. أرأيت في المسايفة وحال الشدة والمقاتلة مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يأمر بالصلاة في هذه الحال. قال وكذا الأعمال الكثيرة أي الضربات المتوالية بالسيف وحتى ممكن يكون فيها الكلام, يعني هذه يخرج منها الكلام, لأن تعلمون بأن القتال قد يحمل وطيس فترد الصيحات. وتعلمون القعقاع, صيحة القعقاع يعني كانت تهز جبل من الرجال. فهذه قد تكون في الصلاة, قد تكون في الصلاة. إذن لحاجة في الأصح كما لو اضطروا إلى المشي فمشوا والثاني لا لندوره. وهذا ضعيف بل الله تعالى قد فتح لهم ذلك ورخص لهم به. يقول الثالث تبطل إن كرر ذلك في الشخص لا أشخاص أما إذا لم يحتاج إليه فإنه تبطل قطعا. وهذا خطأ مبين, يعني كيف لا يحتاج إليه؟ الرجل بين الصفين هل يحتاج إلى المسايفة؟ يحتاج إلى المشي؟ يحتاج إلى إلى إلى أن يفر ويكر ويعني يرجع ويذهب ويجيء ويكون في ذلك الخفة في التحرك في هذا الباب؟ هذا كلام يعني فيه نظر في هذا الباب. قال لا صياح فإنه لا يعذر فيه. شوف لا صياح وهذا كلام عجيب جدا. لا الحاجة بل الكمية المقنع الساكت أهيب. وهذا ليس بصحيح, هذا ليس بصحيح. وإلا كان صوته بالغ القوة القعقاع. ويلقي السلاح إذا دمية. طبعا يلقي السلاح إذا دمية لما يلقي السلاح إذا دمية؟ لأن الدماء عندهم نجسة, وإذا دمية فإذا حامل نجاسة فالصلاة تبطل بذلك. هذا عجيب. ولو ألقى السلاح ماذا سيفعل؟ يقتل. هذا عجب من الفقهاء والله, والله هذا عجب من الفقهاء. نعم. قال ويلقي السلاح إذا دمي لأنه يبطل الصلاة. طبعا هذا فيه طبعا نظر. قال الإمام أو يرده سريعا إلى قرابه الذي تحت ركابه. والحق بأنهم كانوا يصلون في جراحتهم, يعني هذا لا تؤثر في صحة الصلاة. عمر الخطاب صلى وجرحه يسعب دما فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر لأن الترتخ به غالب والثاني يجب لنذوره. وهذا خطأ مبين بل كانوا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم كما قال الحسن والحسن في البخاري. قال وإن عجز عن ركوع أو سجود أو ما, وهذا صحيح لأن ابن عمر رضي الله عنه كما في مسلم قال وإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إماء. قال تومئ إماء. ويكون السجود أخفض من الركوع تمييزا له وله ذا النوع. أيها صلاة, هذه الصلاة صلاة الخوف, الصلاة التي كما في حديث عبد الله بن أنيس أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنه أن ابن نبيح الهذلي. وهنا الآن يعني الكلام كله في صلاة الخوف وما شابهها, يعني يقاس عليها إيش مثلها, يعني المسألة ليست خاصة بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أنيس, وهذه قصة عجيبة جدا. قال عبد الله بن أنيس دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أن ابن نبيح الهذلي يجمع الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة, فأتي فاقتله, أو قال فأتي فاقتله. قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى دفعت إليه في ضعن يرتاد بهن منزلا حتى كان وقت العصر. فلما رأيته وجدت له ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن رأيته تهيبت له هيبة وقشعريرة تخاف منه. فقال: فلما رأيته وجدت لي ما له ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجادلة تشغلني عن الصلاة. الله أكبر، شوف هو راح يقتل ويصلي، تشغلني عن الصلاة. فصليت وأنا أمشي نحوه أومي برأسي إيماء. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. قال: أفلح الوجه، رآه وتبشر واستبشر به وعلم أنه قد قتله، ولنعم ما فعل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. فصلى، فهنا صلى. إذن هذه أيضا الخوف ليست في القتال ولكن في انفراده الآن، ليس في التحام الصفوف، وفي كل قتال وهزيمة مباحين. وطبعا هو لما يقول مباحين قيد، يخرج بذلك القتال الإيش؟ المحرم، يعني بغي الطائفة لا يجوز له أن يترخص بصلاة الخوف. الطائفة البغية لا يجوز لها أن تترخص، لكن التي تقاتل الطائفة البغية لها أن تترخص بصلاة الخوف. فقوله في كل قتال مباح، القتال المباح كما قلنا قيد يخرج القتال المحرم، وهو كالخروج على ولاة الأمور أيضا كقتال الطائفة الباغية. هي تقول نعم هو موجود الآن قتال الطائفة الباغية، فهذه كلها كما قلنا لا تترخص بصلاة الخوف لأنها عاصية متعدية، والمراد من المباح هو ما لا إثم فيه ولو كان واجبا قتال البغاة. وقال: وهرب من حريق وسيل. لو جاء السيل ويخشى ويريد أن يصلي تضيع عليه، يعني هو الرجل كان نائما وجاء السيل إلى أمريكا، اللهم ابعث علي سيلا لا يتوقف يتدفق دائما يجعل لنا في كل ما نراه عبرة، كما هذه السيول التي تأتي إلى بلاد الكفر الذين يعادون الإسلام ويحاربون الإسلام وأهله. ونرى عجيب خلق الله في عرف الأعاصير التي تأتي، وهذه أنت لو رأيت الأعاصير ماذا تفعل. فإذا كان نائما وجاء السيل فغشى على نفسه فخرج ووجد أن الشمس يعني قاربت على المغيب، فله أن يصلي، يعني يصلي جاريا يصلي ماشيا لا وذلك. وهذا خوف أيضا، ليست المسألة أن الخوف متوقف على القتال، لا يعني يفعل ذلك ولو كان هاربا أيضا من غريم له، يعني أنت تعلمون أن الدين مذلة بالنهار له أن يفعل ذلك، خوف أصارة أو من ظالم سيظلمه أو من سبع سيقتله فيفعل ذلك. وإذا قلنا بجواز صلاة الخوف بغير قتال لوجود الخوف من سبع من غير ذلك لا إعادة، الراجح الصحيح أنه لا إعادة. قال المصنف: والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، يعني لو كان محرم خاف فوت الحج. متى يفوت الحج يا طلبة؟ متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ غفر الله لكم. فات عرفة، متى يفوت عرفة يا جهاد؟ صحيح، جزاك الله خير. متى يفوته؟ السلام قال الحج عرفة. حديث عروة من المدرس، عروة المدرس قال نعم، حتى جهاد وسكينة اتفاق سلسلة الذهب ستأتي كلها، وهو سلسلة الذهب جاءت صحيح، حاتم هو معه، بقي البقية. نعم السلام قال الحج عرفة صحيح، يفوت عرفة بطلوع فجر يوم النحر، عرفة يفوت بطلوع فجر يوم النحر، لا ليس بالغروب يا جهاد، بطلوع فجر يوم النحر. لحديث عروة بن المدرس قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت حبلا يعني جبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع في مزدلفة، من صلى صلاتنا هذه في جمع وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه، فقد قضى تفثه وتم حجه. فيقول أصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، يعني لو كان محرما وخاف فوت الحج يصلي جاريا ماشيا، قالوا لا ليس له ذلك، هيصلي متمكنا العشاء لأنه محصن لا خائف، فأشبه متبع أقفية الكفار، يعني هو ليس بخائف، حاله ليس بحال الخوف. لذلك لا ترخص هذه الرخصة. والواجب الثاني يصلي صلاة شدة الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد، وإن كان النووي في شرح المهذب ضعفه. والحق أن هنا جعل له وجها قويا. جزيت مجنة حارث، أحسن الله إليك ورفع مقامك. نعم الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ولو صلوا لسواد أي إبلا أو شجرا ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر. يعني هو لو صلوا صلاة الخوف رأوا شجرا متراصا حسبوه العدو فأقاموا صلاة الخوف فصلوا خوفا فاستبان أنه ليس بالعدو فعليهم القضاء. لما؟ لندور هذا، لأنه لا خوف، والتراخص لا يكون إلا في الخوف، والثاني لا لقيام الخوف حينئذ. والصحيح الثاني إن كان إن قلنا بالمعتمد أنه القضاء لأنه استبان الخطأ، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. والثاني الصحيح الراجح تعبد الله بغلب الظن، تعبد الله بغلب الظن. يعني لو هناك ماء وتخيل سبعا عند الماء فلم يتوضأ وتيمم، الصحيح أنه لا لا لا لا لا, لا يقضي، صحيح أنه لا يقضي. واتقوا الله ما استطعتم، فإن صلوا صلاة الخوف فلا إعادة قطعا كما قاله الماوردي، وإن صلوا صلاة شدة الخوف يقولون الخلاف فيها. نعم، والصحيح أنه كما قلنا لا يقضي. ثم قال يحرم عليهم لبس الحرير، وهذا سيأتي إن شاء الله في فصل جديد. وفي أسئلة تفضلوا.